يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء لما تكلمنا عن بني إسرائيل كما جاء في الكتاب العظيم تبين لنا أن من أخطر ما اتصفوا به ومن أخطر ما أغضب الله عليهم وأسخطه عليهم هي صفة سماع الكذب إذ أنهم سماعون للكذب ويقترن بذلك أنهم سماعون لقوم آخرين ويقترن بذلك أنهم أكالون بالسحت ويقترن بذلك أنهم يقولون الإثم شهادة الغالب أعمال متلازمة فأكثر هذه الصفات هي سماع الكذب فنريد اليوم بإذن الله أن نتوسع شيئا في هذا الأمر لأن أكثر المسلمين وقعوا في هذا الوصف والحال خطير جدا والواقع بئيس جدا لا يكاد يصير خبر في الآفاق إلا وهذا الخبر يتضمن إذلال مسلم أو إهانة مسلم أو قتل مسلم أو جرح مسلم أو اغتصاب أموال مسلم أو تسليط مسلم على مسلم لا يكاد يصير خبر في الأرض في أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر إلا وفيها أذى أصاب مسلما فما الحل إذن؟ يقول لأن الوصف الأخطر الذي اتصف به اليهود اتصف به أكثر المسلمين اليوم وهي تسمع الكذب أو أن يصير المسلم سماعا للكذب فما كفر كافر ولا أشرك مشرك أصلا إلا بهذا الوصف لأنه تسمع للكذب أعرض عن الحق فقبل الباطل وأقبل على الباطل أما الحنيف فهو الذي أعرض عن الباطل وابتعد عنه بالإقبال على الحق أما الأكثرون سمعون للكذب أعرضوا عن الحق وأقبلوا على الباطل والباطل له زخرف وله بهرجة وله تأثير سريع في القلوب المريضة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبإذن الله تعالى نتكلم اليوم حول هذا الأمر عن هذا الوصف الذي وقع فيه أكثر المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لو أخذنا مثالا للربا الربا الآن ربا البنوك أجمع علماء الأزهر كعلماء الوقت عليه على أن هذه البنوك ربا والربا تعلمون شدته في كتاب الله ولكن للناس أهواء وللناس مصالح بزعمهم فيريدون أن يجعلوا هذا الأمر أمر البنوك يجعلوا أمرا حلالا لا شيء فيه ولا حرج منه فهم يتمنون ذلك لأن في صدورهم حرجا من هذا القرآن العظيم لما حرم الربا فيريدون شيئا يتكئون عليه فيفتنهم الله عز وجل برجل يعرفون انه لا شيء وانه ليس على شيء الا انه يبيع دينه كل يوم لمن يشتري، ويعرفون حقائقه وحقيقته ويعرفون حقائق الامور. فاذا جاء هذا الرجل ولبس العمامة وانتسب الى الوظائف العلمية ثم قال هذه الاموال في البنوك وهذه الفوائد ليست ربوية، فعندئذ هؤلاء الناس الذين لهم اهواء يقبلون هذا الكلام. كيف تقبلونه وقد علمتم اجماع علماء الوقت على ان هذه البنوك انما هي ربوية؟ كيف تسمحونه وتقبلونه من هذا الرجل الذي تعرفون حقارته؟ كيف تقبلون وقد عرفتم تاريخ لماذا هو اسم سماء كذب فيما يتعلق بالربا؟ يمحق الله ربا ويرمي الصدقات. انظر الى الناس وطبيعه الناس، هؤلاء هم المسلمون. اما هم الكذب فيما يتعلق بالربا. انظر الى مثال اخر فيما يتعلق بالمراه عموما وبالجنس عموما. ياتي الواحد منهم ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، فإذا وجدت امرأته سافرة متبرجة أو ابنته كذلك، جعل يقول لك الزمان والحضارة ولزوم المعيشة والمصالح ولزوم العمل ونحن ضعفاء والكفار أقوياء ولزوم التطورات لقد قرأت القرآن واستمعت إليه وعرفت الحق فيه وهذا أمر مجمع عليه وواضح، فكيف تجادل إذن؟ انه يستمع الى العلمانيين المرتدين الخونة، انه يستمع الى الشياطين الانس والجن بزخرف القول لان له هوى في ذلك او لان عنده ضعف امام امرأته وامام ابنته وابنته، او لان عنده هوى في ان يزوج ابنته وان يعرضها على من يشتري، فعندئذ يريد ان يبرر ذلك وان يستنيم ضميره وان يجادل وان يسعى عن نفسه هذه التهمة المواجهة اليه من الناس. تواجهه بصريح القرآن بما هو قد علم بل هو معلوم بالضرورة لان هذا محرم وان هذا النبي قد دعا عن كنة انهن ملعونات لعنة الله على الكاسيات العاريات، فكيف يجادل اذا؟ لانه سماع للكذب ويردد زخرف القول من شافيه من شافيه، سماع للكذب. الكل عرف ان الرسول عليه السلام صاحب لحية عظيمة وانه امر بها وان حلقها حرام، فيريد ان يبرر ذلك وان يجادل وان يستميم ضميره وان يدفع عن نفسه. فعندما ينظر الى هذه الشاشات المشؤومة الملعونة فيرى امرأة عاهرة تظهر مفاتنها وتقدم اعلانات وتقدم ترغيبا لانواع من اموات الحلاقة وما شابه وماكينات الحلاقة وما شابه، تجد هذا الرأي المشاهد يستمع الى ذلك ويقول هؤلاء الامريكان وهؤلاء الاوروبيون وهؤلاء الشرقيون والغربيون، هؤلاء الاقوياء والمتطورون، هؤلاء اصحاب الوجاهة، هؤلاء اصحاب كذا وكذا، وبهذه الحلاقة وبهذا الجمال وبهذا العري وبهذا كذا وصلوا وارتقوا علي ان نلحق بهم، ويجادل لانه سماع للكذب. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد، وهي الآية دي في سورة المائدة كما بيناها فيما مضى، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ومع ذلك يسمعون لهم، يحرفون الكلمة من بعد ما عقلوه ومع ذلك يستمعون لهم ويبالغون في السماع. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. فضربت لكم مثالا في الربا ومثالا في ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالجنس عموما، وانظر الى ما يحدث الان في معاول الحفل الثلاثية والناس يشربون ويقبلون. ليه؟ اتصفوا بهذا الوصف سماع الكذب ويعرفون انه كذب وانه باطل ومع ذلك يقبلونه ويروج عليهم ويحملون به، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا الوصف الخطير جدا الذي ألم بأكثر الناس. وضربنا امثلة كثيرة فيما مضى وقع فيها الناس الان في هذا الوصف اللي هو سماع الكذب في معظم نواحي الحياة وفي معظم ميادين الحياة وفي التعاملات في التحليل والتحريم في الاهواء والشهوات تجد هذا الوصف. فهذا الوصف قد انتشر وهم وطم في الامة. ما معنى سماع الكلم؟ الانسان يسمع باذنه، هذا سمع، ثم هو يسمع باذنه وبقلبه يفهم، ثم ودفع ايضا، ثم هو يقبل وينفعل به ويختلف بذلك ما يريد ويفعل ما يريد ويهم بذلك. هذا سمع ايضا، فالسمع على كل هذه المراتب. فسمع الحواس والاذن مع الفهم هذا هو تقام به الحجة، حجة الله عز وجل، الحجة الفعلية، ان يفهم ولكنه ان يقبل. فهذا سمع اخر. فالمجرم والفاسق لا يستطيع السمع، لا يستطيع السمع لهذا الاعتبار. هو يسمع السمع الذي تقوم به الحجة، لكنه لا يستطيع السمع. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لذا كانت اعينهم في قطاع عن ذكر، وكانوا لا يستطيعون سمعا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. فالسمع ده على مراتب. فالسمع الذي اقيم به الحجة هذا موجود، يعني يسمع الاذن ويفهم. لكن السمع الذي ينفع هو الذي يقبله وينفعل به ويفعل به، هذا هو السمع المطلوب. والا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون، سمعوا باذانهم وقد فهموا شيئا من مدلولات الالفاظ او ماذا يريد القائل بالنسبه لهم ان يسلموا ان يدخلوا في الدين. فقال سمعنا وعصينا. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليه؟ ان شر الدواب عند الله. الدواب منها الحمير ومنها الكلاب ومنها السباع ومنها النمل ومنها الصراصير ومنها الهوام والحشرات، كل هذه تدب على الارض، والانسان من الدواب لانه يدب على الارض. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هو اصم ليس اصم الاذن، ولكنه صمم القلب، فلا يقبل ولا يستوعب ولا ينفعل بهذا الحق، ولا يتكلم بهذا الحق، لا ينفعل به ولا يرددله ولا يناقش به لكي يتبين. الصم البكم فصمم القلب وبكم القلب، الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا، يعني لو علم الله انهم يقبلون هذا الحق وينتفعون به لاسمعهم. هو تعالى اسمعهم، السمع الذي قال به الحجة عليهم. اما ان يسمعوا السمع الذي هو استجابة وقبول وعمل وانتفاع، فهذا شيء اخر. اشترط نظافة المحل وقبول هذا المحل الذي يقبل هذا الحق. ولو علم الله فيهم استجابة وخيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم مع إعراضهم وتكبرهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم والحالة هذه، لأنهم سماعون للكذب ليسوا سماعين للحق. فالله تعالى لو أسمعهم الحق، أسمعهم الحق بطريقة أقام عليهم بها الحجة. اما كان الانتفاع والاستفادة بهذا الحق، لا، هذا موضوع ثاني. وكيف يستمعون وهم متكبرون ومعرضون؟ ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال بعدها: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ونجس هذه الايه عوض بعد حين ان شاء الله. اذا السمع المطلوب هو إلقاء الأذن مع حضور القلب وهو الشهيد غير لاهم وغير غافل، مع انفعال القلب بهذا الحق والتكلم به والدعوة إليه والذب عنه، هذا هو السماع المطلوب. أما أكثر الناس فصاروا كذلك، لكن مع الباطل، صاروا سماعين للباطل، سماعين للكذب، سماعين للكذب. وباطل الكلام نوعان: فالكلام اما خبر فباطله الكذب في الاخبار، حدث كذا ولم يحدث، فلان المتكلم فلان، او لان المتكلم وجيه، او لان المتكلم منافق، وان يكون تسمع لقولهم فيروج عليك كذبه، مع انك نهيت عن سماع المنافق بل عن النظر الى المنافق. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، هذا تحذير من الله ان ننظر في وجوه المنافقين، وان يقولوا تسمع لقولهم هذا تحذير من الله ان نسمع المنافقين، هذا تحذير شديد من الله عز وجل ان نسمع المنافقين. فاذا هؤلاء الناس لهم سماعون للكذب، كيف يكونون سماعون للحق؟ يبقى سماع الكذب، وهذه مبالغه في سماع الكذب، هو الذي يسمع باذنه ويقبل باطل الخبر اي الكذب ويرد عليه. هناك نوع الكلام الاخر اللي هو الانشاء، الامر والنهي، الامر والنهي، شرائع الشياطين، شرائع الطواغيت، الامر والنهي، فيقبلها يسمعها ويدرسها ويقبلها وينفعل بها ويعمل بها، هذا هو سماع الكذب. واكثر الناس على ذلك، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما حدث منه هذا الا بالقاعده العريضه التي اذكر بها ما حييت، ان فعل الواجبات مقدم على ترك المعاصي والمحظورات. افعل ما اردت به، فلن تجد وقتا ولا طاقه ولا جهدا لاعضائك وقلبك ولسانك للعمل بالباطل. الحل هو ايه؟ المسارعه الى السنه، الى الطاعات، والى عبوديات الوقت وقربات الوقت، في كل وقت لو طاعت ولو قربة علمنا اياها رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فهو ده الحل. ما الحل؟ عشان حتى قبل ان نتوه وندخل في التفاصيل، الحل هو ان نقبل على الطاعات وان نقبل على سماع الحق، وان نتجنب هذا الوصف المذموم جدا الذي هو هجر القران. لما اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وعرفنا فيما مضى انواع هجر القران، هجر الايمان به والاقبال عليه، او هجر تفهمه مع تلاوته، او هجر التحاكم اليه، او هجر الاستشفاء والتداوي به، او هجر تدبره ما حييه. والقران ايه؟ انا ليه؟ وعندما اقول لك تجنب هذا الوصف المذموم ان تكون سماعا للكسول الزاد، هقول لك كن سماعا للقران الزاد، هيتفقد من الصلاه وتسمع القران وتتلوه باللسان ومن المصاحف وتسمعه من الاشرطه. هل هذا هو المطلوب؟ من خدعك وقالك ان هذا هو المطلوب، هذا اول المطلوب. لكن يكون مذموما وتكون مذموما اذا لم تتدبر هذا الذي تروته. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته ويتذكر اولو الالباب. الكتاب افلا يتدبر القران ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ومنهم اميون من اهل الكتاب، اميون لا يعلمون، لم يقل لا يقرؤون او لا يسمعون، بل لا يعلمون الكتاب الا امانية، الا مجرد التلاوة، وان هم يظنون يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء. هذا القرآن لا بد ان يدرس وان تبذل فيه مالك ووقتك وجهدك وحياتك. هو دي تلاوة القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. الشرط التدارس، طلب العلم والاقبال على العلم، هو ده سماع القران. والا فتتظل يا اخي الكريم سماعا للكذب في كثير جدا من امور دينك وانت لا تدري، او تدري ثم تتعود على هذا بعد ان دريت، فيعاقبك الله عز وجل فلا تدري بعد ذلك، وهو محسوم عليك، لا تعذر به لانك اعرضت عن مدارسه القران وعن محاوله فهم القران. في امور طبعا قواعد الاسرار الربانيه قواعد متداخله جدا وتحتاج الى عقول، والا النوم والنوم والنوم والعادات بتاعت الموت يقين يرجع. ولا بد من التوبه، الاقبال على القران، على مدارسه القران. هو القران كان الصحابه تفهمه منفرد؟ ابدا، لم يستطيعوا ان يفهموا منفرد الا بالاستعانه بالسنه، بالرسول صلى الله عليه وسلم. والقران منزل والسنه منزله، ونحتاج الى اقوال العلماء والى شروح المفسرين. هذا هو الامر، تدارس القران ويتدارسونه فيما بينهم. فلا حول ولا قوه الا بالله. عندما نجد مثلا في اول سوره الاعراف كتاب انزل اليك القران، واللي فيه بقى القصص ومنهم القصص عن بني اسرائيل كما شرحناها في خطبة قبل الماضية. شيء عجيب هذا القرآن كيف يقرأ؟ اتبعوا ما انزل اليكم ربي كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منهم. اكثر الناس الان في صدورهم حرج رهيب جدا من القران. يستحيون ان يتكلموا من القران امام اصحاب الاعمال واصحاب الوجهات واصحاب الجرافطات واصحاب المنظره والصيت والشهره يقول انت متخلف وانت منهم. اذا في صدري حرج ان يتكلم بهذا القران امام هؤلاء الكلاب من كلاب الناس. وإذا حرج الحرج أنواع كثيرة جدا. لن تجد مبتدعا إلا في تبرير حرج من الآيات التي تبطل بدعته. ولن تجد فاجرا فجر يعني تتبع الشهوات نساء فلوس وجاهة ما ده مبتدع في الدين أو فاجر في الدنيا. مبتدع في الدين أو فاجر في الدنيا. فلن تجد فاجرا في دنيا إلا في تبرير حرج من الآيات التي تحرم عليه الشهوات. المرابي يضيع تبرير حرج من الآيات الربا. الزيوت في صدري حرج من ايات النساء والعفه والكرامه وتحريم الزنا وهكذا. فلكم في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ايه الكلام ده؟ اول شيء تعرف هل فهمت هذا الكلام؟ يعني اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم القران والسنه من مدارسة بطلب العلم من فهم القرآن ماذا يقول القرآن وماذا يقول السنة ماذا يقول هذا الوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. تبعوا من هو ده أول سورة تبعوا من ذلك من ربكم ولا تتبعوا من دونه. الهاء تدل تعود على من؟ إما على رب العالمين ولا تعبدوا من دونه أولياء من الأحبار والرهبان وعلماء السوء ومن كل الآلات التي تعبد من دون الله عز وجل سواء بالشرك أو الطاغوت هذا ماذا يقول حديثنا فلان او بالتعاقد الى شرع فلان. والاولى هنجيل عظيمة هذا من السياق اتبعوا ما انزل الى التنزيل او لكم ربكم ولا تتبعوا من دونه فالهاء هنا هو طبعا يجزي ويجزي. لكن الاولى الان انها تعالى الثانية من دونه يعني من دون الوحي من دون الكتاب من دون القرآن والسنة. اولياء هي اولياء من دون القرآن والسنة حيث في اولياء من دون القرآن والسنة. ازاي؟ الذي يسمع الى ابائه واجداده ويقلدهم فيما يحلون وما يحرمون يبقى اتبع من دون هذا الوحي اولياء. فاي انسان يتبع اخرين في تشريعات او في عادات او في سلوك لا يعلم عنها مخالفه لكتاب الله للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اتبع من دونه اولياء. حتى فلا حرج عن الواقع المشؤوم البئيس الان فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في حدث جدا هذه الآية اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. ادي سورة اعراف الهجر ايه؟ مش هجر القرآن لا الاقبال على القرآن ومدارسة القرآن والسنة. ولا تضيع الوقت فالعلماء يموتون والاكابر يموتون وبفضل الله سيخلق اكابر وسيخلق علماء وسيستمر العلماء ولن يقبض العلم الا في اخر الزمان. لكن من العلم الذي يقبض الان فالتحذير منه من ترئيس الجهل بقبض العلماء هذا مخيف جدا. لكن ان يقبض العلم تماما الان لا امال فين بقى لا تزال طائفه من امتها الحق قائلين الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم بهذا المعنى. لا بد من وجود المجتهدين لا بد من وجود الدين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن الحديث يتضمن التحذير من اهمال طلب العلم ومن اهمال حفظ العلم ومن ترئيس الجهله. حديث يحذرنا من هذا كما قد نتعرض له باذن الله عز وجل. يبقى لابد من مدارسة القرآن والإقبال على القرآن. وإذا كان الهجر القرآن إذا كان هجر تلاوته وتفهمه يبقى الإقبال على القرآن بتلاوته وتفهمه. وإذا كان هجرا بالتحاكم إليه يبقى الإقبال على القرآن بالتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموه. وإذا كان قد هجروا القرآن وهجروا الاستشفاء به والابتداء به لا نقبل هذا القرآن فنغتدي به نهدري قلوبنا ونستشفي به ونضع دواءه على داءات قلوبنا. وإذا كانت قد هجروا تدبره ومدارسته لا لا لا نقبل نحن على تدبره وعلى مدارسته وعلى سماعه لصمه بقى للحق لو يسمع ويفهم ويقبل ويفعل به ويتكلم ويشتغل ويبقى خليه حيه جدا ومثل المسلم الناصح المسلم الامين عندما يتعرف على شيء من هذا الوحي العظيم فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا سماع الكذب يقابله سماع الحق. طبعا عندما نتكلم عن سماع الكذب وورودها في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة مثلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا المنافقون ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. طب يعني ما كلنا حنسمع المنافق يتكلم الأذن تعمل فالأذن تسمع لا هنا من يسمع ويقبل منهم ما يقولون وهنا تحدث الفتنه والعياذ بالله في صوت الجيش وفيكم سماعون لهم ومن يسمع لهم فهو ظالم والله عليم بالظالمين بالذي يسمع للمنافقين وليسمع الباطل المضاد للحق وفي القران الذي يدرسه ويدارسه ويتعلمه ويعلمه القران والسنه الوحي الذكر يذم الله من بعض الصحابه فقال والله عليم بالظالمين وفيكم سماعون لهم. اذا مساله السمع دي للباطل او للمنافق او للكذب شيء رهيب رهيب رهيب جدا. واجل يعني المعاني تتدافع والله. اما ايه سوره الشعراء قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين لمستبقه السمع تنزل على من الشياطين؟ من الشياطين نزلت ايه؟ تخلق بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب. وهذا الاستراق السابق. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أهو ده بقى أكثر وأكبر الذنب لسماع الكذب وأكثر ما يقع في سماع الكذب. فلنتق إلى الله عز وجل. معنى الآية. تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك شديد الكذب الكذاب يعني الكذاب شديد الكذب وكثير الكذب كذاب هو أفاك يأتي بأمور مفاجئة يفاجئ الناس بكذبات رهيبة لا يتوقعها أحد وغير متوقعة من العقلاء أفاك. ثم هو أثيم في الشهوات والدنيا فكأنه مبتدع في الدين فأجر في دنياه فمن كان كذلك لابد ان يبتلى لان يكون سماعا للكذب لابد واذا كان سماعا للكذب فلابد ان يبتلى به اقوام يكونون سماعين له فيكون سماعين للكذب. لعبنا السادة من الشيطان المسرقة السادة هجيبوا ايه عن الوحي من السماء يأتون بكلمان مسترقة من الملائكة من الوحي من الأمر الذي تنزل بكلمة بإذن الله القدري عز وجل ويخلطوها بها ألف كلمة يقرطرون بها في أذن أوليائهم. فها الكذاب الأساق الأثيم الكذاب الكاذب الشيطان يوسوس له بهذه الأشياء فيقبلها وتروج عليه لأنه أصلا كذاب ما يقبلش الكذب ليه؟ هو اصلا اثيم ما يخافش ليه؟ لو عايز اي شيء يهينه على الاثم وعلى الفجور وعلى الكذب وهكذا. نحن نعلم ان المساله تبدا بالكذب يعني شوف هو ده اثاث اثيم هذا الاثاث الاثيم طبيعته انه يلقي السمع يلقي زي اذا اللعب تشرب اي شيء يوضع فيه باطل صعب الباطل هو يقبل الباطل تمام في قبول الباطل هو أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع. هل يا أخي الكريم تريد أن تكون مثل هؤلاء؟ تريد أن تلقي السمع لنوعي الباطل في الكلام النوع الأول الأخبار الملصقة الكاذبة وقد علمت انها كاذبة لمعرفتك بالقرآن وبالوحي، ثم تقبل باطلا كلام الثاني الذي هو طاعة المنافقين والعلمانيين والكافرين والمجرمين والظلمة، وقد علمت ان طاعتهم معصية للخالق عز وجل، فتقبل ذلك لن تسمعها للكذب على اسوأ درجاتها في الحلم. فلا حول ولا قوة الا بالله. في طبيعة الناس الان اكثر الناس سماعون للكذب، يسير صاحب اللحية للشارع فانا بقول لك كثير من الناس على انه ارهابي لانه سماع للكذب، هو عايز دنيا ومضت عن مدرسة القرآن وعايز حاجة تبين له ان هو كويس والسنية دول طلعوا لنا كده للسعب يا جماعة نصف ارهابيين، خلاص يا عم ما هو سماع للكذب، ما هذا هو الوصف. بل يتعدى الامر الى الزملاء في الاعمال ويعرفون ان هذا صاحب السنة وصاحب الوحية، يعرفون صدقه وامانته ويعرفون صدقته عليهم وتحمله لاذاهم وانه لا يؤذي احدا وانه يبذل كل شيء من وقته وماله وجهده وعرقه لهدايه هؤلاء ولا يريدهم جزاء ولا شكورا، كل ذلك لوجه الله. ومع ذلك عندما تاتي البروباغندا الاعلاميه باي كلام تبعك على هؤلاء على جند محمد صلى الله عليه وسلم، واكون الصادق كونوا يعني هؤلاء الصادقون، تقولوا اكونوا مع الصادقين لا اتكلم عن المنافقين الذين يطلقون رحله او يتحلون بالظاهر والسمت الاسلامي وهم على غير ذلك، وانما اريد الصادقين منهم. كنت تصدقهم هذا الكذب ممن؟ ممن علمت بعارتهم؟ ممن علمت عمالتهم؟ ممن علمت خيانتهم؟ تقبل الناس من الناس ضد الناس لانك سماع للكذب، فابشر بجهنم الا ان تتوب، الا ان تتوب. تدعوا ما انزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. إذا في آية سورة التوبة دم المال لبعض الصحابة وبكم سماعون، يفتح الأذن ويقبل ويصدق ويجتهد به. وآية الشعراء تنزل على الشياطين، تنزل على كل أفاك أسير، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه في سورة الشعراء وهذه في سورة التوبة. أما في سورة الأنعام ففي قوله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يعني زخرف القول عن الكلام المجوء الجميل، الكلام الذي يبرز في قالب يعني جميل وظريف وشكل، وان يكون تسمع لقوله زخرف القول، لغه عربيه منمقه تأتي بأحداث ثابتة قليلة ويدسون معها الكذب الذي يريدون، فيموهون على الناس ويدجلون على الناس. هذه سنة من الله عز وجل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. من الذي يريدونه بذلك؟ غرورا، الكلام الحق وليس كلاما حقا، لأنك عرفت الحق من القرآن، فإن أعرفت القرآن عن القرآن فلا تعذر بجهلك عندئذ لأنك منعرف. أما إن تعرفت القرآن ولم تعرف فأنت معذور بجهلك، فلا تكون معذورا حينئذ، أنت معرض عن القرآن، أنت معرض عن الوحي، كبري ده ولا إيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا في كل القضايا وفي كل الامور، ما للنبي الا وله هؤلاء الاعداء، ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى غرورا يعني يريدون ان يغروهم، يعني يغروهم الشيطان هو الغرور، والغرور هو جعل الشيء القبيح جعله شيئا حسنا في الظاهر بطلاوته بطبقه جميله، كلام منتن خبيث قبيح يطلى ببعض الكلمات المنمقة زخرف القول، اي شيء اسود ويطلع بطبقة بيضاء، هو ده الغرور. وذلك يقال ان الغرور هو دعوة اجتماع النقيضين يقوم به الغرور اللي هو الشيطان، زخرف القول ليه؟ غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله عز وجل قضى على اعداء الانبياء، لو شاء ربك عز وجل ما استطاعت محاول الهدم في بلاد المسلمين ان تحاول هدم ثوابت الاسلام على هذا الشكل العجيب الرهيب الشيخ، يسارعون في اسفل بركات الكفر. ولو شاء ربك ما فعلوه كله باذن الله كل ربانيه. فذرهم وما يفترون. شوف انت العلمانيه اليوم في بلاد المسلمين وفي العالم كل ماذا تفعل وماذا تقدم وكيف تهاجم الاسلام والمسلمين. ويروج هذا الكلام المزخرف على كثير من الناس. يرى منظر الرجل يلبس ملابس حسنه جدا وانيقه وفجاءه باخره وعن احدث الموضات والموديلات. ويراه يتكلم بكلام وبحقائق يوهمه ذلك ويراه فيقبل منه. ما هو ده اعداء الانبياء ليغروا الناس. قول لي عايز يغروا معاهم يروح للحيه معاهم. ولتصغى. تصغى يعني تميل. اصغى الاناء يعني اماله. فاصغى اذنان امالها. امالها كده كي يسمع برقبتي او باصابعها امال اذنه. ولتصغى اليه افئده. الفؤاد هو الجزء الخاص بالعلم اللي موجود في القلب، قلب الروح. تعلق هذه النطقه بالروح. الفؤاد. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. طالما انهم شتموا الله عز وجل وقالوا لا بعث ولا حساب ولا لقاء لله ولا جنه ولا نار، شتموا الله. فنسب الله تعالى الى كل النصائح ساعه كفروا بالاخره. لانه اذا لم يكن بعث ولم يكن حساب ولا لقاء لله عز وجل دل ذلك على ان الله تعالى عاجز حاشا لله. ودل ذلك على انه عز وجل ليس ملكا حاشا لله. ودل ذلك على انه ليس عدلا حاشا لله. ودل ذلك على انه ليس حفيظا وليس قادرا وليس رحيما حاشا لله. للذين لا يؤمنون بالاخره في مثل السوء. ولله المثل الاعلى. لهم وصف السوء لا السبع. اما الله فله الوصف الاعلى والكمالات كلها. هم لهم النقائص. يريدون نسبة النقائص لله عز وجل. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. ولله المثل الاعلى وهو الحديث الحكيم. فمن لم يؤمن بالاخره بشتم الله عز وجل. ان ربنا اخذ مثله الشياطين الانس والجن واشتغل مع بعض. كل فريق يلعب على الثاني. هو لا يصدقه يشتغل ويطلع يقاتل لغايه الموت. والله عز وجل ملك شفاع قهار. اذا كان هو الرحمن الرحيم فهو جبار وعزيز ومقتدر. واذا اخذ المجرمين فانما ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. ان احدنا يصاب بالامراض في الجهاز العصبي لا ترى شيئا على جلده. لا ترى تغيرا في لونه. لا ترى تغيرا في بدنه. ولا ترى هو يصرخ ويصرخ ويصرخ. ويقول لك ان سباعا والحيات والثعابين والعقارب تنهزم وتقطع بها من الداخل ثم نمض عليه فلا نرى شيئا. انه الجهاز العصبي. ان الملك جبار. ان الملك قهار وحياخذ حقه وحيعذب عندما يغضب. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. خليهم يشتموا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. انما انت تتاثر معناها. انت تؤمن بلقاء الله. تلقي السمع لهؤلاء الخونه للكلاب للمنافقين. ولتصغى الي افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا صدع مال اذنه. اذا الحاسه استمع والفؤاد فهم. وليرضوه. ادي حبه. ادي معنى السماع بالضبط. وليرضوه. اذا اسمع الكذب ويرضوه ويرضى به. وليقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف هو العمل بالانفعال. والعمل بجدية واهتمام. يعني يدل على الملابسة والمدارعة والمخالطة. قارفا. قام أيكم قارف الليل. قارف يعني تلبس لامرأته وتدرع بها وهي كذلك. فالكلمة دي الاقتراف تدل على المخالطة والملابسة والازدراع. فهنا وليقترفوا يعني يحمل المعصية هو ايه؟ مية مية. وليقترف. ويحصل فيها مجهود انه مقتنع. لانه رضي بهذا الباطل فهذه الصفة تأثر المسلمين اليوم. وليرضوه فالثاني. طب ده المسلمين يؤمنون بالاخرة. او اخذوا شيئا كثيرا من هذا الوقت. فلا حول ولا قوة الا بالله. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالخطة يعني اشياء ايات تدلنا على معنى السمع والتسمع والاستماع. فماذا نقول ايها الناس؟ نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله تعالى ان نكون سماعين للكذب. ما المخرج قبل ان ندخل ايضا في التفاصيل؟ ما المخرج؟ قلت لك المخرج بداية ونهاية هو الاقبال على القرآن وشغل وقتك به بتلاوته ومدارسته واخذ الجهد والمال في سبيل ذلك. اللي عاوز يتمسك مع الكذب وعايز ينزل من النار لابد له بذلك. هو ده المخرج ولا مخرج اخر. لا ارى مخرجا الا في تلاوة القرآن حق تلاوته. هذا هو المخرج. فنسأل قلوبنا واسماعنا وابصارنا بسماح الكذب والنظر اليه وبقبوله والانفعال به. لا، نشغلها بالاقبال على كتاب الله ان نكون حنكاء. اذا حبتنا الله تعالى ان نكون حنكاء مقبلين على الحق بالاعراض عما سواه. برضه الكلام ده مش واضح، ده كلام مجمل. اه فعلا هو كلام مجمل. ناخذ دليل لنفع به الكلام. انت مطالب يا اخي الكريم ان لا تقبل معلومة في دينك اباك الا بالدليل. كذب اذا الخلاصة لا بد من الدليل، وانا تبقى سمعت الكذب وتوع جهنم والعياذ بالله. لا تقصد معلومة في دينك ابدا الا بالدليل. لا بد من الدليل. لماذا؟ لانه اذا اتاك احد من الناس مهما كان من هو وقال لك معلومة بغير دليل، قد يكون كاذبا فيها وانت لا تعرف، قد يكون مخطئا فيها وانت لا تعرف، الا ان تكون طبعا لها. لان اكثر الناس الان وقبل الان ناقص العقول مسمعين للكذب والعياذ بالله. والعياذ بالله من هذا المفهوم العجيب. المخرج هو ان لا تقبل معلومة في دينك ابدا الا بالدليل. الا بالدليل. لان المبتدع يقول على الله بغير علم. اذا سألتك سؤالا ما هو اعظم الذنوب عند الله؟ هتقول لي الشرك او الكفر. اقول لك لا، هذا الذي نعرفه الشرك او الكفر. اقول لك لا، في حاجه اعظم. ايه اعظم دي؟ القول على الله بغير علم. لما تراجع شرح عبد القيم من ايه من سوره الاعراف انها حرم ربي الفواحش. طب في كبائر سهله دي. طيب ما ظهر لنا ما بطن. هنا سرقه تعذيب يا فواحش والاثم والبغي ده الظلم بقى واكثر بقى درجه اشد من الاولى. ابي يترقى هنا درجات التحريم والاثم والبغي بغير الحق وتسرق العلو بقى وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هذا العلو الشديد. ثم تصل الى العلو الاعلى في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي الا وهو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا وصلت الايه وشرعها ابن القيم. ما الشرك اذا هو قول على الله بغير علم؟ نوع من انواع القول على الله بغير علم. اقول لك مالك يا فلان اجدت اولياء ومشايخ يقربون على الله زلفى. عرفت مين قال لك الكلام ده؟ مين اللي اعلمك اهو ده سمعت كذب بقى اهو. انت خدت الكلام ده منين؟ مين قال لك ان اولياء والمشايخ دول واسطه بينك وبين الله؟ مين قال لك انهم اولياء واسطه؟ وقسموا اذا كان اولياء مشهود لهم بذلك من قالهم لك انهم واسطه بينك وبين الله وانك انهم سيدفعون عنك امام الله عز وجل. من اخبرك بهذا؟ تعبدهم ليقربوك الى الله زلفى؟ واسال من استنى قبلك من رسول الله اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. كيف يكون هذا؟ ده سماع الكاذب ده. ما ده سماع الكاذب بيكبر الساس. كيف يقولون هذا؟ يبقى اشرك لما استمع الى من يقول على الله بغير علم. الملوك مدربون اولياء مشايخ مدربون. افتح القران كل حاجه تتحل. لا يقول لك ربنا بيحس. ربنا قال لك كده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فحش من قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ القول على الله بغير علم الدين أقصى ذنب يرتكبه الإنسان. فعندما تأخذ معلومة في دينك بغير دليلها من القرآن والسنة معنى ذلك أن أنت غيرك استمعت إلى من يقول على الله بغير علم فصرت سماعا بالكذب. إزاي؟ لم تأخذ المعلومة بدليلها. أخطر ما يكون أن نأخذ شيئا في الدين بغير الدليل. لابد من الدليل أيها الناس. الصحابة والسلف كانوا يستكثرون وهم عمالقة العالمين في العلم والعمل ورسوخ القلب، ومع ذلك يحيل احدهم السائلين الى غيره، حتى اذا احالهم الى غيره قام غيره ايضا فاحالهم الى غيره حتى يعودوا الى الاول. الكل يخاف ان يوقعها رب العالمين في الفتوى دي في المسألة دي غلط، فيحكم لك انه قال على الله بغير علم الحكم كذا كذا كذا، هو مش متأكد يخاف. اما الان الكذب حدث ولا حرج، وسماع الكذب حدث ولا حرج، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، يبدأ هذا الخطر اللي هو سماع الكذب يبدأ بأي شيء. هنقول ان الشياطين بتنزل كما قال سورة الشعراء على كل أساك الأسيم. طيب الأساك الأسيم ده كيف أصبح كالأساك الأسيما؟ ازاي؟ لازم نقرأ من البداية. قلنا سابقا ان سماع الكذب هو أصل كل العقوبات التي وقع فيها اليهود. كل أخلاق اليهود القبيحة السيئة أصلها أنهم سمعون الكذب. طب سماع الكذب ده يعني كيف يقع في الانسان؟ اول شيء يقع في الانسان هو الكذب، انه يكذب، يسمع انه يكذب، اول شيء انه يعرف الحق في قضية كذا وفي خبر كذا ولكنه يكذب، هذه اول البداية الكذب. انما قال حذرنا من الكذب اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ما هو يكذب مره اثنين ثلاثه اربعه عشره هيتحرى الكذب، شغلته كده لا يطلع انه كافر ولا ان يفعل الشغل ان يربح شيء الا بالكذب، خلاص هو ده مهبده، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى عشان يكون سماعا للكذب بيبدا بانه يكون كاذبا. في الاول كذبه بسيطه وكذبه بسيطه وكذبه بسيطه والعقوبات تنزل الى ان يصير كذب افاكا اثيما في الاثنين، افاك في الاخبار، اثيم في الشهوات وكذا، وبعد ذلك يصير سماعا للكذب. ابن القيم يقول اياك والكذب. الانسان بيفسد الانسان ويجعله سماعا للكذب، يقول اياك والكذب، لانه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليك، طبعا يعود فؤادك وقلبك على اللخبطه والاضطراب. انت تعرف ان المعاشر تقول ايه؟ هم سبعه، اي والله رسول الله، وتقطع في النص المره دي، اي والله قادرها، والكذب تتكرر والعقوبات تتاخر، فده بيفسد فعلا القلب، يفسد الفؤاد، خلي بالك، ويكتب عليك تصويرها وتعليمها للناس. فان الكاذب يتصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا، وعلمه ايضا يصل لها صوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به، نفس المخاطب المغتر به، يعني يصور الكاذب اللي هو استدركه واختلقه من عند نفسه، يصوره بذكر في القول عشان اللي بيكلمه يغتر بكلامه ويصدقه، يبقى سماعه للكذب. الراكن اليه، طالما ركن اليه واعطاه اذنه ما يكذبش عليه ليه؟ فيكذب عليه تصوره وعلمه، يبقى بدا بكذب الانسان. فكذب عليه علمه وتصوره وفؤاده، اتلخبط لانه عارف انها سبعه يقول عشره، بيحصل ارتباك كبير جدا لانها اله واحده، بتبدا بالقلب تنتهي بالمساك وبالجوارح، طب اللي كان اتلخبط على كأن مكنة بتدور يمين وانت بتجي المروحة من فوق هتدورها شمال، هتحرق الموتور، ده بطاقة الرفقة الكذابة اللي بيكذب. كذبة هو يعرف في فؤاده انها سبعة، هو لك عشرة. في الحالة دي عامل ايه؟ افسد فؤاده، وانا بقول افسادا كليا، لكنه افسد منه ايه؟ شيء، خلي بالك، يبقى تبدأ من انه يكذب كذبة اثنين وثلاثة، فيفسد فؤاده ويفسد علمه وتفسد القوة والمية، ونفس الكاذب المعرضة عن الحقيقة الموجودة، وعارف انها عشرة، فيعرض عنه. يبقى هيضطر الكذب هيتصل بالاعراض عن الحق، يبقى سيكون ملقيا للكذب على الجيران وسماعا للكذب، لان الذي اعرض عن الحق لابد ان يقع في قبول الباطل، فاذا قبل الباطل واخذه وراضيه كما في اخر سوره الانعام واقترف ما هو مقترف، اذا لن يجد في قلبه مكانا للحق. لم يجد قديم مكانا للحق. فلا اله الا الله ايها الناس ان الامر خطير جدا. طبعا نفس نزاعها عن الحقيقة ونفس الكلام المعصوم عن الحقيقة الموجودة نزاعها الى الحاجة المؤثرة للباطل واذا فتنت عليه قوة تصوره وعلمه تظل ايه تاني اذا ملخص اصلا مضطرد تخطي من حق ابدا التي نبدأ كل فهم ربي ما يريد ان يذهب الى غاية او ان يتحدث من الموضوع الا والبداية فكرة فكرة الفؤاد. طب الفؤاد تلخصها تعلم ان هي 10 في 7 انت عارف الحقيقة تصورها بخلاف ايه بين موجود الحال اللي يحصل ان الفؤاد بيحصل كما ان المحرك يحصل عندما تدير مراوح الاوريش ومراوح في عكس الاتجاه مثلا يحصل فساء لان الجهل الارادي بيجي من الفكرة من الفؤاد من المحلوم من التصور. وعند ابن فسرت على تلك الافعال وصار حكم الكبر اليها فصار صدورها كصدور الكذب عن اللسان. يبقى لسانه كاذب افعاله على الجوارح كاذبه لا ينتفع بلسانه ولا بجوارحه. بدا منين؟ من الكذب البسيط فكره ان الله كذاب. لهذا كان الكذب اساس الفجور كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام واصل اعمال القلوب كلها الصدق واضدادها الرياء والعجب والكبر والفقر والغيره والفقر والاشر والعجز والكسل والجهل والمهانه وغير ذلك كل اصلها هو انسان الكذب. فالصدق هو اصل كل خير الصدق اصل كل خير والكذب اصل كل شر فلا حول ولا قوه الا بالله. واحد الحين ده ليه كلمه من القران معلومه كويسه انت سمعت لها الان من ابن القيم لا هذا يكفي لا الدليل قدمناه لك من حديث عبد الله بن مسعود البخاري وغيره ولا جرد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكره عند الله كذاب. فمن كلمه من القران كثير جدا تقول تعالى في ال عمران وغرهم غرهم هم في دينهم هم ما كانوا يشترون هم تصور واحد عمال يشتري يقول لك او يشتري اللي بيت لما يصاب بقوة نفسه اللي استدرك اللي صح وحصل الشعب لان فؤاده فسد تماما خلاص بس زي الموتور اللي اتسرق لما ادار ريش لما راح عكس الاتجاه وغرهم هم الغرور يعني ايه طبقه حلوه ولا تحت مره علقم غرهم هم في دينهم هم ما كان يخسرون هم هم اللي اخترعوا الكذب ده تصدقوا انفسكم ليه؟ المره الاولى المره الثانيه على الثالثه على الرابعه حتى كل ده بيعمل سواد وصدق وفساد في الفؤاد الى ان يبدا الزمن فيصير ملقيا بالكذب على الناس وتقريبا له لان بقى استاذ بقى في الباطل وحلو يطلق من باب اولى ايه؟ سماعه من الكذب. فدي ادله علاوه على من الوصف كما في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله فعلوا فذروا ما يفترون. يعني ايه تقتل ولدك تقتل ابنتك تقتل ابنتك في التراب وهي على خير الحياه هل ممكن يتصور هذا؟ حصل ازاي؟ بما ربنا بيسمح لك وكذلك هذا الكذاب الرهيب الذي لا يتصور حصل ازاي؟ هذان لنا في التزيين والسخره لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم يعني الذين يلقون الكذب استطاعوا بكذبهم وتمويههم على الاساس الاسيم على الكذاب وقبل منهم استطاع لموله عليه ان يدخل ابنته وهي على قيد الحياه وان يقام دفنها في التراب وبدفنها في التراب وهي على قيد الحياه. ودليل ادله ده علاوه على العقوبات طبعا هناك سنه ربانيه في العقوبات تكذب ولا تتوب والمره الثانيه سيبناك والثالثه سيبناك فخد عقوبه كده ما في امل فخد عقوبه كده مع الرب وراح لغايه ما تسمعها كده في النهايه ويتسلسل كل شيء في الفجور بعد ذلك الابتلاء فلا حول ولا قوه الا بالله. عايز العقوبات؟ طيب ومن يحصل يعني قالوا لرسول الله عليه الصلاه تكون القران ده فيه كل مثل طب قول لنا بقى المثل ده فين؟ اعطي اخاك تمره فان لم يقبلها فاعطيه جمره وزن دي فين ده؟ لا ابن عيينه هو اللي روى ذلك فقال فنزل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن اسم ذكر الله ده يا الرحمن يعني الرحمن يعني الرحمه كده اللي هو انت عايش ازاي اصلا؟ هو لسانك بيتكلم مش مشغول ليه؟ لسانك مش فاكر فين؟ وقواتك موجوده ازاي ده؟ كل الالام وعافيه وبتاكل وبتشرب بتشكيل رحمه من الله تنفعش عن ذكره ازاي الكلام ده؟ يبقى نحن قيض له شيطانا فهو له قريب فهو له قريب وانهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ادي عقوبة ايه؟ شرحوا الى ايه؟ عن نفسه انه مهتد. بيكذب على نفسه فهم انه بيتكلم صح. يبقى عقوبة الله عز وجل ليه؟ هو اللي تعاشى تعاشى عن ذكر الرحمن فجاءت العقوبة. ان بعض الشياطين اولياء منين؟ للذين لا يؤمنون. ها؟ اولياء للذين لا يؤمنون. كذلك بينا لكل أمة عملهم ثم للربين مرضات للربين ما كانوا يعملون. تبين العمل الله عز وجل يبين لك الحق فإن قبلته زادك من نعمته وبين لك حقا آخر وهكذا. وإن لم تقبله قلب فؤادك وبصرك زي الموتور اللي احترق بالضبط لا عزيزهم عادة صح أبدا ولا عزيزهم عادة وخرجت من كل نحن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ حتى نقول به أول مرة ونكرم في طغيانهم يعمهون. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ليه؟ لماذا يا رب؟ هم يستهلك جاءهم الحق فلم يقبلوه. فتح الله لهم أبواب من الخير فلم ينتهزوها. وانت بيحرمك الكلام ده تعطيك المعلومة والدليل. فخالفت هواك او خالفت مصلحتك او خالفت رأي أبيك او خالفت رأي شيخك فردتها فعاقبك الله عقوبة شديدة. لم تريد بدون اسم على قلبك فلم تقل في القرآن وإن فعلت في السنة. والسبب أن جاءك حق الله في نعم الله وردته لماذا؟ مجاملة لأبيك أو أخيك أو أشيك أو جماعتك. فكر المثال عدد عشر الله عز وجل اذا الله يفتح لك اعمال من خلف فان تهبتها زادك منها واذا تنتهزها فتكاسل وعفل واعملت عرضك لاعمال كثيرة من اعمال الشر وفتح عليك ابوابا كثيرة من ابواب الشر تنفق فيها مالك وتضيع فيها جهدك وصحتك وابنائك. فلا حول ولا قوة الا بالله. السنة الربانية لست بحاجة الان الى مرضات السنة الربانية وهي كثيرة جدا في قوله تعالى مثلا كذلك وضع الله للنساء على من؟ على الذين يؤمنون. فما تؤمن وتطيع القرآن لا يكون مباركا. لا نعرف. طب خلاص هنزلك ليك صريك سؤال عن الهلاية فارس فعل تفهم لا في القرآن ولا في السنة وإذا ما فهمتش ومهدتش معصور ده قل يا عم أنا إذا لم أفهم فأنا معذور والله العظيم لست معذورا لأنك مؤمن في هذه الحالة. ما أقبلت على كلمة القرآن أنت معذور أستاذ أنت مفهم. لما الذي أقبل وما فهمتش هذا معصور. عندنا العذر والجهل في أصول الدين في والله العظيم. اما ان يكون معروضا او جاءوا الحق فيرفض لا من قال لك انه معذور. المعرض هذا ذكرين ابن القيم معذور الشاذ ده اعرف كالذي وضع اصابعه في اذنيه حتى لا يسمع وقال لك كفر لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه هم عملوا كده يا معذورون. فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلقوا الله ما وعدوه من خلال الجبل سنة ربانية في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. طبعا هذا الموضوع طويل جدا. هذا الموضوع اخوتاه طويل وكثير وباذن الله عايزة نحاول ان نستكمله بعد الصرف. بل اهم ما فيه قد يكون بعد الصرف من ناحية الاستكشاف. ما تسأل الاستكشاف ايه الاستكشاف؟ ادي فرعون استخف قوة وضعف فرعون حتى مستخف مستخف امام ايه؟ الجهوة الرئاسة. فلما استغلا قبر له عن الجهوة لكن يبقى فوق العالم ويبقى ربه اله لا قبر له عن ذلك ما عندوش يقين بلقاء الله. هو عنده يقين بان الله هو الذي خلق هو الذي رزق انما يقين بالاخرة لا دي رسالة ثانية هو ده الايمان. لا فلو عنده اليقين هذا يبقى عنده صبر. لا ما عندوش يقين لا ما عندوش صبر يبقى فرعون مستخف امام الجهوة الرئاسة. عمل ايه بقى؟ استطاع بشكر بالقول ان يستخف دولته وان يستخف بلده واهله. ليه؟ قال عليك لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. اتلت السرور؟ لا شوف انت ليك ملك مصر. انت ممكن تجري وتعتقل وتقتل وتعمل وتجري بس فلوس وتعمل ده وتعمل زي ما انت عايز. اما انا خير من هذا الذي هو معين ولا يكاد منه هو بتتكلم احسن منه. فهل ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة؟ ده فرعون يقول الملائكة أو جاء معه الملائكة المقترنين؟ لا إله إلا المقترنين. فكانت النتيجة إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم بإيه؟ لعب بعقولهم. ذو العقول تسمع لها؟ لعب بعقولهم فصدقوه وقابلوا منه ووقفوا معه الرسل كما نزيد فرعون. هو ده اللي حصل مع فرعون. لماذا قدر نهر الفرعون؟ ولماذا قدر نهر مثل عقوه ان يكونوا سماعين للكذب اللي طلب لسان فرعون؟ ليه؟ انهم كانوا قوم فاسقين، هم خرجوا عشا واعرضوا عن الوقت وعن الحق بمشاهده موسى. طب ايش بقى فرعون وغيره وغيره؟ ايش البطل كله بقى؟ سبحان الله العظيم، يعني من خلف التشريف فيه واليقين. شوف ان الحق ربنا اللي نرى عن الستات اخر ست منهم تخبر. ليه؟ ان وعد الله يحق. طب انا مش هيخبر ومعدوش يقين يبقى عليهم استخف. وما فيش واحد مستخف الا هيستفيد في ايه؟ يقنعك بالمرأة دي؟ يقنعك بالصف دي؟ وصل لربنا وصل ربنا غفر رحيم يا ايه؟ ها رحيم يا ايه؟ وعن طلب انا صدقات ايه؟ بالشكل ده. ما معدوش بقى يقين ده فالاخير راهم الفلوس. مالوش خبر على الفلوس. مالوش خبر على الناس. ولا يستخفنك الذين لا يقنون. فاصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يقنون. كيف يستخفوا الذين لا يقنون؟ شرحت لك وبينت لك. لا صبر لهم، عزم صبرهم، وبالتالي هو في المستخف. الفلوس تأتيه بس، هذا بتاع فلوس. الدعوة الآفة، يا عم مش بس اللي هم هذا تدرية كذا أو سلطة عدد. طيب طب النساء في الجعل لا طاقة لي بقى، لا تكفيني بقى في الجعل النساء وبنات الأصغر لا طاقة لي، لا صبر له عن الكلام ده. إذا هو مستخف ليه؟ ما هو إما أن يستخف بها بهواه أو بشهوته أو بهوى غيره أو بشهوة غيره. ما هي كده الاستخف يعني إيه؟ تبقى زي الريح تتلاعب فيك الرياح، لأن مثل القلب كمثل ريشة ملقاة بأرض سلك، ريشة والهواء عمال يصغرها يمين وشمال. الرياح هنا أحسن كل هذا عقيد بحجتكم ولكنكم تتفلتون او تتهافتون تهافت الفراش. يعني تهافت الفراش؟ الفراش الناموسة خبيثة جدا، اسرع حتى تنفق تصور على طول، خبيثة سريعة الحركة جاهلة تقف الى النار. يعني تضوء بس تشوف تمشي ازاي؟ لا الانسان ده عارف انها نار ويذهب اليها. لا اله الا الله. فانت مستخف ذلك اي واحد قادر يستخفك ولكن لك انت اللي قادر وانا معك. اي واحد مبتغى يستخفك وكان كنت محاضرا معاه كيف يقول هذا؟ فاصبر ان وعد الله حق ولا تستخفنك الذين يقولون. سماع الكذب هو مستخف. مستخف من من؟ من مستخف ايضا، لان فرعون كان سماعا للكذب فكسب كل شيء عنده فادخل غيره وصاروا سماعين للكذب. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قبل ان انتهي من هذه الخطبه ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه، لان الموضوع طبعا لا استطيع ان اجله بعد ذلك حتى كل وقت متكلم، هي بس امثله في الاهراق لما يحيي سمع الكلمة. تعرفون الكتاب ده الواحد صاحب البخاري تقرا كلاما عن غيره. الحوار اللي كان بينه وبين ابي سفيان ثم جمع الشك اذن لعظماء الروم اللي هو هرقل بقى، وكان عالما منهم وعلى يقين من ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذن لعظماء الروم في بشاره الله بحزق يعني ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في صلاح الروم وان يثبت ملككم فتبيعوا هذا النبي؟ فوقفوا بقى عظماء الروم ثم بمحمد فحاصوا حيث تحور الوحش. حاصوا يعني ايه؟ صاحوا ونفروا نفرة حمر الوحي. حصل نفروا يعني جروا بسرعة حمر حمر لا تسبح والوحي لها سريعة ومستخفة جدا فرق من القسورة. فحافوا حيصة حمر الوحي نفرة شديدة جدا طبعا الى الابواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآية من الإيمان قال ردوهم عليه استخف. فلا يبقى ده رجل زي ما هو وعارف كويس جدا وعايز يلتقي معاه. لو مش هيجوا معاه فهيجي عند الناس واحد هتكلم بقى لان ملوش بقى الملك بقى ولا ملك على الوطناء دول. فهيعمل ايه؟ استخف. واستخفوا هؤلاء بنخرتهم هذه. فماذا قال؟ قال ردوهم عليه ثم قال اني قلت مقالتي آلفا عشان تشوف بس اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت انكم اشداء فسجد له وراضوا وهو راضوا عنه فكان ذلك اخر شان يراه. فلا حول ولا قوه الا بالله. ده طبعا ده يراك وانت عارف كان شوف يقول ابي سفيان ايه؟ فان كان ما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم انه قاتل لم اكن اظن انه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولكنت عنده لغسلت عن قدمه. بقى انت عارف انه حقه وخايف تقتل وخايف تروح له وخايف تتغشم عشان العظماء ما يجوش معاك وحاصوا نفروا حيث تحور الوحش وجروا تبغي تظن بملكك. ما هو ده السخيف. ما السخيف ده ايه؟ الجاه والرئاسة والملك بتاعه هم الأموال، كما أن فرعون استخف أيضا أن اللي عنده يقين بلقاء الله وبحقائق الأمور فله صبر على الناس وصبر على الجاه والرئاسة وصبر على فتنة النساء يلتزم بها بالحق المبين. فلا إله إلا الله الوليدة المغيرة علم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف في وجه قومه تقولوا لي طب والله ما منكم رجل تتكلمون على ايه؟ اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برادته ولا بقصوده ولا باشعار السن، انا حتى ما اعرف اشعار السن حتى كمان الاشعار السن، والله ما يشنو الذي يقول شيئا من هذا، والله انه ان لقوله الذي يقول ولا حلاوه وانه لا يحصل ما تحت وانه لا يعلم ما يعلى ابدا. قالوا ابو جهل لبال جم معنى الصدقات اللي هتاخدها محمد النور من جلاله في احنا وبتاعه والكلام ده، فرجع ثاني وقال ان هذا الا سحر يؤثر فيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فكل من اتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكم يترك لاقواله وارائه ماذا ابن كثير ده خلاص كل من اتخذ او تصوير النسيب كل من اتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لاقواله وارائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قائل ده ابن القيم خلاص يقين ابن القيم فانه قائل هذه المقاله لا محاله. انت تعمل من ضحكتك كم مره في اليوم؟ كل من اتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه أقوال شيخ وآراء شيخ الوحي والذي فيه نبع السلام يترك ذلك للشفع والأليه فإنه قارن هذه المقالة لا محالة حيث يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا أي كان هذا فلان خليلا لقد أضرني عن الوحي ذات من السماء عن الذكر كنت عارفه بعد أن جاءني وكان الشيطان للإنسان قدوه. بس أمثلة على السرعة جدا لكني استكمل الموضوع باذن الله تعالى بعد الصلاه فلعل الناس ان يستفيدوا بهذا ان يتوبوا الى الله ونخرج من الكابوس الرهيب هو سماع الكذب سماع الكذب والاقبال على سماع الحق وفات القران سوره الفاتحه فيه ايه؟ استكمال القوتين العلميه والعمليه الى حياه طيبه البعد عن القران معيشه بنك الاقبال على القران بدراسه القران كما بينت لك الان لا حياة طيبة. شو الفتحة دي ايه؟ استثناء القواتين التي في قلبك هي الحياة الطيبة. بتعيش في منتهى السعادة في الدنيا قبل الاخرة. بس لو تبقعت في الفاتحة ازاي بتستكمل القوى العلمية والقوى العملية هو دي كمال الانسان وحياة الانسان الطيبة دنيا واخرة لا تكون الا باستكمال هاتين القوتين. وادي ام الكتاب كلها لاستكمال هاتين القوتين شرحتها قبل ذلك في قدمتين. وراجع وجع الكلام على الصلاة والسلام عباد الله لا ينصرفن احدكم من هذا المقام قبل ان يضع من صدقاته في هذه الصناديق ابتغاء مرضات الله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل. والله تعالى ينصف على من اخلف ويعطي منفقا خلفا كما لا يعطي منفقا تلفا والله اكرم منكم. والاموال هنا تستطيع ان تتيقن انها تنفق على اعظم ما تمكننا منه بفضل الله عز وجل. يعني ان خير من التجارة القوية القوية الامين هنا تعمل هذا المسجد قوي الامين هذا المسجد يعتبر قوي فيما يتعلق بهذه الامور هذه الصدقات كيف توضح في مكانها تماما وكيف تستثمر وكيف وكيف وكيف فلا تدخر مالك واعتق رقبتك من النار والمال لها مفعول السحر كما يقال. عايز الاجتماع اليوم انت سمع للكادس الا ما رحم الله عز وجل وكيف تقع واستدعي الشيخ ده بغير دليل وحالتنا قطران ايه الحال وما اسرع هذا الفلوس فلوسك تعطاك مكانها نكون ارضى عنك ويوثقك ويكرمك وهكذا الله المستعان عباد الله يتوجهون الى ربكم بقلوب متاخره لان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك موجبات رحمتك وعزائم مصيرتك والغنيمه من كل رزق والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر جميعا المجاهدين الموحدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم حول البلد الاقصى. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم انصرهم في جبهه تحرير مورو. اللهم انصرهم في كشمير. اللهم انصرهم في ليبيريا. اللهم انصرهم في تركستان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل بلاد العربيه والاسلاميه والاشرقيه والغربيه. اللهم تولى امرهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم اهدهم ويغفر الهدى لهم. اللهم اخلصنا فيهم بخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم تولى امرهم وتولى اطفالهم وتولى بناتهم وتولى نسائهم وتولى شبابهم وتولى شيوخهم وتولى امهاتهم وتولى ارزاقهم. اللهم انهم اجزاءهم فاطعمهم وانهم عبدوا فاكسهم وانهم حفاه تحملهم وانهم عراه فاكسهم وانهم مرضى فداوهم وانهم جرحى فقصف عنهم وانهم مغلوبون فانتصر وانهم مغلوبون فانتصر وانهم مغلوبون فانتصر. رحمك بامه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. رحمك بهؤلاء الابطال المجاهدين. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم اذا لتحرير العصر الاسير من براثن اليهود اخوة القردة والخنازير. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل كيدهم في لحولهم. اللهم اجعل كيدهم في لحولهم. اللهم اعطنا اسكافهم. اللهم قيد هذه الامة المسكينة امر رشد يعز في اهل طاعتك ويذل في اهل معصيتك. اللهم عليك بالعلمانيين وبظلمة الداعين المجرمين. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك في لحولهم. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجعلك في لحولهم. اللهم قدر لنا الخير يا رب العالمين. اللهم استعملنا في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين ارتضى الله بذكره جميله واجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين جنبونا التبرج والكفور جنبونا تكون نساء الكفرة واليهود واجعلنا فقيهات النقيات الخالقات العابدات التائبات الخالقات الحافظات والنخافة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم ورسوله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. فيما يتعلق بالمخرج من هذا الوصف المشين جدا قلنا بانه الحرص على الدليل في المعلومة في دين الله عز وجل. فتعلم في سورة انعام ان الله تعالى اقام الحجة على المشركين فقال قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما هو العلم؟ هذا العلم المطلوب أن يأتي به المشركون أن تكون هذه الثقوب عندهم أو هذه الأعمال عندهم أو هذه التشريعات أن تكون منزلة من عند الله عز وجل، وإلا فليس علما فهو الباطل وظن وخرق. فلا بد إذن من ان يكون هذا الشرع منزلا من عند الله. هكذا يقول المشركين نبئوني بعلم. ما هو العلم؟ الوحي المنزل من السماء. اما غير ذلك فلا يكون علما بحال من الاحوال. ثم قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. فين هم دول اذا شهدوا ان الله حرم هذا؟ وقبل ذلك قال ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. فمن اظلم ممن افترى على الله كلمه ليضل الناس بغير علم. يبقى اذا المطلوب معنى الكلام ده ايه؟ لا معلومه في الدين الا بدليلها. فين الدليل؟ الوحي. من الذي يقول لك ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم؟ الحديث. من الذي يقول لك ان الايه معناها كذا كذا؟ علماء الامه المفسرون وغيره. من الذي يقول ان الحكم النهائي في مساله كذا هو كذا؟ الفقهاء اهل العلم. ولا تكلم فقيه الا بعلم ولا تكلم مفسره الا بعلم. والكل عنده احتمال ان يخطئ. فاذا ترجح الدليل عندك واخذت وحرصت على الدليل فلم توفق فلك اجر، وان وصلت فلك اجران، فلا تكون سماعا للكذب حينئذ. يعني في الحاله دي ما تبقاش سمعان الكذب. ما تبقى ايه؟ تبقى اشتهدت فاخطات، اشتهدت لكي تعرف الدليل فلم توفق، فلك اجر عند الله عز وجل. اما ان تكون عامدا الى اخذ المعلومه بغير دليلها هو تبقى سمع الكذب والعياذ بالله، وتقع في قبول القول على الله بغير علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ اقول هلوم الشهداء كلنا شهدنا الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معهم، فان شهدوا فلا تشهد معهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ اذا لابد من ما هو العلم؟ او ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ يعني متى يكون الاله يعبد؟ متى يكون يصرح من آلهة من دون الله ان تعبد؟ لو ان الله اذن بذلك فنحن عبيد لله، خلاص اذا نسمع ما انزل الله عز وجل. هل عندك دليل؟ عندك سلطان؟ ولذلك لولا ان هؤلاء قومون اتخذوا من دنيا عليها لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما هو السلطان بين؟ لا يكون الا منزلا من الله عز وجل. هتاخذ معلومه في الدين ازاي من غير سلطان بين؟ من غير دليل ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ وفي سوره الحج من الناس من جدوا في الله بغير علم واتبعوا كل شيطان مريض تمريض. ومن الناس من يتبعوا من ومن الناس من يجادلوا في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. بغير علم، ايه هو العلم؟ الدليل، الدليل الايه والحديث واقوال العلماء، هو هذا الدين. اذا عاجبك وعايز تبعد عن جهنم وعن سماع الكاذب من غير الدليل. شايف رشا اضعف مقصود؟ شايف رشدي؟ والاشخاص المسجله معروف. نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء ليغادر سقما وان يتم شفاءه. هو لا زال يتوجع ولا تزال به الالام ولا زال معطرا وان كانت خفت حده الالام. نسال الله تعالى ان العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما برحمته عز وجل، وان يعلمنا مما علمه وان يفقهنا مما فقهه فيه. طريقته الدليل، لا يستطيع ان يفتى في مساله الا بالدليل. هو ده. وإلى جاء سماع الكذب وتدخل في هذا الوصف والعياذ بالله. فهنا الجاهلة في سورة الحج يقول ربنا عنهم ايه؟ ماذا يقول الله عنهم؟ ومن ذكر من يجادل في الله بغير علم جاهل. ومش ورا مين؟ كل شيطان مريض رؤوس الضلالة. يا الدكتور فلان فلان ده العلم بتاعته ايه؟ انا هو ده الكلام، هو ده الدين، ده الدليل، ده الدليل، ده فلان حكم زي القصه الصغيره بس انا بقول الدليل. انا الدليل يا سيدي. راحوا مسقفينه هو الدليل. الصغر هو الدليل اتفضح بعد كده وكانت عايزه. ده هو ده الدليل. الدليل العلم، العلم اللي جاي من السماء، ده مش علم ثاني، هو العلم بس اللي جاي من السماء، هو ده العلم في الدين. الله. قل ان عندكم العلم فتخرجوه لنا. فصورة الحج في الربع الاول الاول تعرض للجهله فقال ايه؟ قال ابن كثير بقى تقرا ابن كثير في المساله دي. قل اعوذ بالله من الشيطان من دون الله. ها؟ من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض من شياطين الجن كتب عليه انه من تولاه. يعني شيطان مريض من علمة الكفر صار من شياطين الانس او الجن اللي يتولاه. يتولاه يعني ايه؟ ان جعلنا الشياطين اولياء الذين يقولون يعني اولياء الولي القرب والمحبه. اللي يتولاه يحب الكلام ويقبل منه يوديه جهنم على طول، فانه يضل ويدير الى عذاب السعير. بعد ما قام الحب ربنا قام الحب سبحانه وتعالى قال بإله ومن الناس دي كلمة عن رؤوس الضلالة لا ومن الناس من يتخذوا فمن يجادلوا في الله غير ايه؟ علم ولا هدى ولا الكتاب المنير رؤوس الضلالة. الآية الأولى بتتكلم عن الجاهل بس المقلد ويتبعوا كل شيطان. يقول لك الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان أحل الربا والنقد بقى خلاص ده هو ده أنت كل شيطان مريض. طب العلماء اللي أجمعوا على ذلك عايز ابص الدار يقول ايه؟ يشد في الله يقول لك هي كده وخلاص مفيش نقص غير علم ولا حتى هدى عنده ولا هو يعرف حتى اي شيء في اي شيء ولا كتاب منير لا عنده فقه ولا استدلال ولا استنباط ولا نقل من السابقين ولا هدايه عنده من الله او فتح عنده من الله بنصوص كذا او كذا ولا نسخ نص المساله ومع ذلك بيجادل. ومن الناس اللي جاب غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصه كقوله تعالى ولا تصعر صدق الناس سميع عصي يعني متنح يعني كرم يعني تاني الاس كده وبتكبر كده وتشدق وتغير واخد بالك وانت عارف طريقتهم طبعا اهو ده سميع ادم كرم ولابس برهبطه حلوه وبدله كويسه والشمس والتلفزيون والبنت قاعده تم ترتعش والمساء قاعد قدامه يقول له ايه نيافتك ومش عارف ايه وزعمتك والكلام ده وهو بقى عمال ينصح واللي قاعدين يشربوا سميع عصي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خدمه وله في الاخره. يعني ده يبين لك انك لا تأخذ معلومة في الدين الا بالايه؟ بالدليل. ادي من سورة الكهف، وادي من سورة الانعام، وادي من سورة الحج، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلنشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تتهافتون تهافة الفراش، فراشة خليجة جدا، فراشة انت عارف سريعة الحركة جدا، اقل همسة تروح نصة. الناس كريهة بقى، ما تعمل ايه؟ خليك سريع رزين. ايه كريهة رزين يعني؟ اقرأ بقى ابن القيم في اخر سورة الروم، تبقى بنقول الالباب يعني ايه؟ يعني عندك يقين وعندك صبر. ما فيش اي واحد مستخف بامرأة او بنساء او بفلوس او بجاه ورئاسة او بوظيفة يؤثر عليه. يقول لك تعالى بس معانا، انت او فقر يا اخي، ما ربك طيب وغفور رحيم وهنستغفر وهنستغفر على الصبر. يوم انت كتبك ان انت اصلا ما عندكش صبر عن النساء، عن اي واحد بس ايه يعني، اذا واحد يغصب عليك عايز يحكم لحم الرحم بس انا جعان، جعان بس ناكل، عايز كده. فلا حول ولا قوة الا بالله. انما اللي عندي يقين وصابر ده غير مستخف. فمسألة الاستخفاف ديت والاستفزاز، شوف الشيطان واستفزز من استطاع عينهم بايه؟ بصدق. يبقى في حاله يبقى بصيت امرأة مثلا ناعمة ولا حالة على طول يطلع ساحت عن الزنا، الشيطان استخفاف. الشيطان جاب له اول حديث، قاعد يسمع له اول حديث، رميت الدم ويصدق الكلام ده. له اول حديث الاغاني والمزيكا، واعرض عن احسن الحديث. تصور دخل واقبل ويقبل من له الحديث، وقعد يصدق وعينه عماله تدمع، والموسيقى متأثر بالعاطفة وإذا والأفلام والحبكة الكذب والغش وضرب بالقول والسور، وعمل يشرب وعمل متأثر قوي. هفين تأثرهم بالسماع الإيمان القرآني؟ فين سماع القرآن الإيماني؟ من سماع القرآن بتاع الطرب والبتاع الحضور، من سماع الشيخ فلان والشيخ علان اللي قاعد يقرأ وهو تارك خلص فالقرآن يلعنه؟ لا، السماع القرآن الإيماني. فين الكلام ده؟ فين هو ده؟ هو ده المطلوب. فالله المستعان. فمسألة الاستخفاف والاستفزاز، شوف الشيطان يستفزك بأي صوت، يجيب لك واحد شيطان من شياطين الإنس يكلمك كلمتين تروح قايم مراتك معاه على طول. إذا استفزك الشيطان. فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يستفز المؤمنين موسى ومن معه، استفز أبدائهم يعني يطردوا ويخرجوا. هترجع تتيني ولا هتطعت؟ هذا استفزاز أهو. فلما كنت ثابت وثقيل ورزين هتجري قدام منه، بس ده مباح. دي مسائل بقى عسكريه ومسائل قتاليه، فيها الشريعه مؤكده كذا وكذا وكذا. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناهم معه جميعا. وان كادوا ليستفزونك من الارض، يخرجوك منها يعني اضغط على سمعة هم اللي طلعوا طرد كده، واذا لا يزيدون خلافك الا قليل. فالاستفزاز والاستخفاف قريبان. وابن القيم له كلام قوي جدا في هذه القضيه، ابن القيم له كلام قوي جدا في مسألة الاستفزاز والاستخفاف. فانت راجل على يقين، راجل على يقين يبقى تقيل رزين، مش اي كلمة توديك وكلمة تجيبك، مش اي رأي يجيبك والرأي يوديك، لا، ده انت راجل ماشي على قواعد، رزين تقيل على قواعد، مش اي واحد يقول لك كلمتين يفرق لك كلمتين. ها انا معها فلان، ها مش شكرا، عندك كذاب ونصاب. فين الدليل؟ فين الدليل؟ انت مستخف لا مستفز كده. تقابض الفراش اللي هي خفيفة وسريعة وجاهلة، راح ريحة النار مش دريانة، تقوم تعمل كده وتتفلك من النبع الكلام اللي بتدي لك القواعد. شو انت بتقول الالباب وتبقى راجل وتقيل؟ ابن القيم يقول في سورة الروم بقول ايه؟ يقول المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة اصحاب الغفلات، عايش في وسط الكلاب مش مهم، ولا بمعاشرة اهل البطالات، بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم اياه واستخفافهم له. فاصبر ان وعد الله حق، الآية. فمن وصف الصبر حقه وتيقن ان وعد الله حق لم يستفزه المبطلون ولم يستخفه الذين لا يوقنون. لان الذي لا يوقن راح ورا النساء، راح ورا الاموال، راح ورا الوظائف والسلطة والانتخابات والدنيا وبتاعه، تعالى معانا بس المال وتعالى نقول لك ونقول لك اكفر، ده لا يوقن. ده كان عندوش صبر عن الحاجات اللي شايفها دي، هتجيله قرشين، هتجيله شهرة، هتجيله سمعه، هتجيله بتاع، هيطلع في التلفزيون مثلا ولا حاجه. وقد بعض صبره ويقينه او كلاهما استفزوا هؤلاء واستخفوا هؤلاء، فجذبوه اليهم بحسب ضعف قوه صبره ويقينه. فكلما ضعف ذلك منه اليقين والصبر قوي جذبهم له، ياثر عليه. يقولوا كلمه حاضر كان نايم، بقول لك ايه ما تيجي نروح، يلا معاك. اما قال لك استفزته كده قال كان نايم مشاكل، لا يلا. وكلما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه منهم وجذبه لهم.